وتمت الهجرة. وبعدما تمت الهجرة واستمر المشركون في فتن الناس عن دينهم في مكة ومنعهم من الهجرة، أذن للمؤمنين في القتال دفاعا عن عقيدتهم وحماية لأنفسهم، فنزلت الآية المبيحة للقتال المرخصة في المدينة بعد الهجرة، وهي أول آية نزلت بترخيص أو بالترخيص في القتال بعد نزول 72 آية في النهي عن القتال. أكثر من 70 آية تنهى عن القتال وتأمر بالصبر والإعراض. ثم نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الآية دليل على الإباحة وأن الإباحة من شريعة الله. أذن رخصة وقرئت أذنا أي أذن الله، أذن الله أذنا قرئت أذنا وقرئت أذنا. أذن للذين يقاتلون قراءة، أذن للذين يقاتلون قراءة، وهناك مضمر تقدير أذن للذين يصلحون للقتال في القتال. أذن بالقتال للذين يصلحون للقتال يقاتلون، أو أذن بالقتال للذين يقاتلهم المشركين، يقاتلهم المشركون دفاعا عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بسبب أنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير بغير قتال. وإن الله على نصرهم بغير قتال لقدير، لكنه عز وجل رخص في القتال وأذن فيه حتى يبذل المسلمون غاية جهدهم ويستفرغوا طاقتهم في الطاعة والجهاد كي ينالوا أجر الشهداء. لكن الله قادر على نصر دينه وعلى نصر المسلمين بغير القتال، يرسل على الكفار ريحا صرصرا يخسف بهم الأرض، يميتهم، يفعل ما يشاء، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون النصر عن طريق السبب ألا وهو الجهاد، فيتبين الصادق من غير الصادق ويتخذ ربنا من أوليائه الشهداء. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم المهاجرون، هاجروا، هم خرجوا، لم يخرجهم أحد، كان المشركون يمنعونهم من الهجرة لم يخرجوهم، ومع ذلك يقول الله عز وجل الذين أخرجوا، وكأنه ينبه على أن فعل المكره الملجأ ينسب إلى من أكرهه وألجاه إليه. ومثل هذه الآية ما قيل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نسب الإخراج إلى الكفار، وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وهم لم يخرجوه بل حاصروه، لكن الله ينبه إلى أن من أكره أحدا على فعل شيء فهو مسؤول عن ذلك. والمقرأ والملجا لا اسم عليه. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بغير استحقاق، إلا أن يقولوا ربنا الله، والاستثناء هنا منقطع، أي لكن يقولون ربنا الله التوحيد، لم يؤذوه، لم يفعلوا شيئا يضر بأهل مكة، كل ما هنالك أنهم كانوا أحرارا في عقيدتهم، آمنوا بوجود الواحد الأحد. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقرأت ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لهدمت قراءتها. الآية كأنها تبرير وتعليل للإذن بالقتال. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. كأن الجهاد سمي في جميع الأمم، وكأن الله تبارك وتعالى حين رخص للمسلمين في كل زمان بالجهاد وأذن لهم في القتال ليحمي شريعته وليحمي دينه، لأن الله لو لم يأذن للمؤمنين بالقتال لتغلب المشركون على المتعبدات وعلى أماكن العبادة ولهدموا الدين وهدموا المساجد وهدموا البيع والصوامع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يدفع ربنا تبارك وتعالى يدفع بالمؤمنين المشركين. ولولا دفع الله الناس أن يدفع بالمؤمن أذى المشرك، لولا ذلك لهدمت صوامع، الصومعة متعبد الرهبان، والبيعة البيع كنائس النصارى، والصلوات معابد اليهود، والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. ويلفت النظر في الآية الترتيب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. إما أن الترتيب ترتيب أقدمية، ترتيب تاريخي، ترتيب بناء، وإما أن الترتيب من أجل المجاورة اللفظية. الصوامع تجاور لفظ الهدم، والمساجد تجاور لفظ الذكر، تشريفا للمساجد، تشريفا للمساجد ولبقائها، تنبيها على بقائها إلى يوم الدين، وأنها الأماكن التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. لهدمت صوامع لفظ الهدم، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والمجاورة اللفظية تأتي في كثير من الآيات لمن يتنبه ويلتفت، كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين تبدت السواد يجاور السواد. كثير من الآيات تلاحظ فيها سر المجاورة اللفظية، وهو من ضمن إعجاز القرآن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تلك علة القتال، والجهاد قديم في جميع الأمم. ثم يأتي الوعد، ولينصرن الله من ينصره، أي ينصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قادر لا يغلب، ممتنع لا يدرك. إن الله لقوي، القوي القادر، العزيز الممتنع الذي لا يغلب ولا يدرك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية في هذا المكان، الذين راجع إلى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض، والإشارة إلى المهاجرين الأوائل وإلى الخلفاء الأربعة، وأن خلافتهم صحيحة، إذ هم الذين فعلوا ذلك، فكأنه ثناء عليهم. أو الذين راجع إلى من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن فالمستحق لنصر الله هو من إذا تمكن في الأرض وأوتي الملك فعل كذا وكذا وكذا. تحتمل هذا وتحتمل هذا، كما تحتمل أمرا ثالثا، وهو أن هذه الآية شرط، شرط شرطه الله على الولاة وعلى كل من مكن له الله في الأرض أن يفعل ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض بالملك بالرياسة بالولاية على الناس، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الملك، ولله عاقبة الأمور، مرجع الأمور إليه سبحانه وتعالى فيقضي ويصل بما يشاء وكيف شاء، ولله عاقبة الأمور، مصير الأمور إليه فيجازي على أفعال العباد. وإن يكذبوك وتأتي التسلية والتعزية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. التعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلية، إن كذبك هؤلاء، إن كذبك هؤلاء فقد كذبت جميع الرسل من قبل، كذبهم أقوامهم، قوم نوح كذب قبلهم، قبل هؤلاء مشركي مكة كذبت قبله قوم نوح وعاد حيث كذبوا هودا، وثمود كذبوا صالح، وقوم إبراهيم كذبوه وأوقدوا له النيران وإلى آخره، وقوم لوط كيف فعلوا مع لوط، وأصحاب مدين قوم شعيب. وهنا يتغير النظم في الآية، وكذب موسى، وتأمل في تغيير النظم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبله، كذبت قبله قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين كلهم كذبوا، وكذب موسى لأن قوم موسى لم يكذبوه، وإنما كذبه قوم فرعون، فقال وكذب موسى، وإلا لو قال وقوم موسى لخالف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل هؤلاء الأقوام كذبوا إلا قوم موسى أمنوا به، والمكذبون ليسوا من قومه بل هم فرعون، فرعون وملأه. من هنا غير النظر، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، كما أن التغيير في النظر يشعر أيضا بأن موسى كان تكذيبه أشنع وكانت آياته أعظم وأشبع. وكذب موسى رغم، أي كذب رغم وضوح الآيات، وكذب موسى فأمليت للكافرين، أمهلت لهم وأجلت. والإملاء إعطاء مناوة من الزمان، أي مدة، مدة. فأمليت للكافرين ثم فسدهم فكيف كان نكير، فكيف كان نكير سؤال، سؤال تقريري، استفهام تقريري لا يحتاج إلى جواب، أي كيف كان إنكاري نكر عليه وأنكر فعل به فعلا يمنعه ويردعه. فالإنكار التغيير، الإنكار التغيير، كيف كان نكير، ألم أحول بنعمته النقمة، ألم تتبدل النعمة إلى نقمة والكثرة إلى قلة والعمار إلى خراب؟ كيف كان تغييري عليهم، النكير التغيير، النكير أي إنكاري عليهم وتغييري، كيف غير الله أحوالهم من نعمة إلى نقمة، ومن كثرة إلى قلة، ومن عمار إلى خراب؟ وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. تعزيه، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، تسلية وبيان أن سنة الله لا تختلف من أمة إلى أمة. فكأين فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر ماشي، كأي مكونة من كاف التشبيه ك أي استفهام، أي الاستفهامية المنونة فهو تنوين وليس نون، كأي كاف التشبيه وأي أي الناس أصلح، أي الناس أي الاستفهامية المنونة تتكون الكلمة وتصبح بمعنى كم، فكأي من قرية كم للتكثير أهلكنا أي أهلكنا أهلها، خلف المضاف وجاء المضاف إليه عوضا عنه، فكأي من قرية أي من أهل قرية أهلكتها قراءة، فكأي من قرية أهلكتها قراءة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، إذن الإهلاك بسبب الظلم، فهي خاوية، فهي خاوية، خاوية مهدمة، خاوية خالية، خوت خلت من أهلها، خويت سقطت وهدمت، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، العروش السقوف، السقوف التشبيه، كأن البناء سقط سقفه أولا ثم سقطت الحيطان على السقف، خاوية ساقط على عروشها على سقوفها، أي سقطت السقوف أولا عليهم ثم نزلت الحيطان على السقوف فهي ساقطة على سقوفها خاوية على عروشها، أو خاوية خالية من خوت أي خلت، خاوية خالية على عروشها أي السقوف قائمة ولا صوت ولا حس ولا ركز، هل تسمع لهم ركزة؟ فهي خالية، فهي خاوية على عروشها وبئر كذلك، وكان من بئر معطلة، المعطلة التي أبطل الاستفادة منها فهي موجودة لكن لا يشرب منها أحد، فكأنها معطلة أي أبطل استخدامها، والبئر كلكم يعرفه أصله بئر، بئر الأرض يبئرها بئرا فهي مبئورة، حفرها يحفرها حفرا فهي محفورة، فسميت البئر بئرا لأنها محفورة في الأرض، وبئر معطرة، وقصر بناء عظيم مستقر، مشيد، مشيد عالي مرتفع، وأصل الكلمة الشيد، كل ما طليت به الجدران والحيطان محارة كما يسمونها أو رخام غطيتها برخام أو غطيتها بالدهان أو غطيتها بما تغطى به الحيطان، هذا الغطاء يسمى الشيد، فالمشيد المطلي جدرانه بالشيد، إذا فالبناء معتنى به ليس بالطوب فقط ولا باللبن فقط وإنما غطي كذلك بالدهانات أو بمواد أخرى وما إلى ذلك التي تسمى شيد، والمشيد جمع والمشيد مفرد، ولو كنتم في بروج مشيدة، وبئر معطلة وقصر مشيد عالي مرتفع أو مطل معتنى به بشيء، أفلم يسيروا في الأرض هو حد على السفر وقد كانوا يسافرون لكنهم لم يكونوا يسافرون لغرض الاعتبار والنظر والاستدلال وإنما كانوا يسافرون للتجارة، فكأن الكلام حظ للناس على السفر للاعتبار للنظر والاستدلال، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أفلم يسيروا في الأرض ساروا وسافروا لكن بغير اعتبار وبغير نظر وبغير استدلال، تكون لهم قلوب يعقلون بها، إذن فالعقل موجود في القلب، او القلب هو الذي يعقل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب ان يعقل من التوحيد، ومن ان هذا الكون لابد له من مكون وموجد، وهذه الامور التي تجري لابد لها من مدبر ومصرف، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، او اذان يسمعون بها سماع منتفع بالوحي، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، والقلوب مكانها الصدور، القلوب مكانها الصدور، فقال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لنفي توهم المجاز، لنفي توهم المجاز، الكلام يأتي مجازا، إذن فهو يريد أن يبين أن الكلام على حقيقته، وأن القلوب موضعها الصدور، ويؤكد على أنهم لم يعتبروا، ويؤكد على أن العيب لم يكن في الحواس، لم يكن العيب في الحواس، وإنما كان العيب في قلوبهم. لا تعمى الأبصار، العيون تعمى في الحياة تعمى، لكن المقصود هنا العمى عن الحقائق، عن إدراك الحقيقة، لا تعمى الأبصار عن إدراك الحقائق، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تأكيد على عمى القلوب، فقال التي في الصدور لكي لا يتوهم السامع أن الكلام على سبيل المجاز، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.